أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا لقاؤنا 17 من لقاءات التعليق على كتاب إفادة السادة العمد بتقرير معاني نظم الزبد للعلامة محمد الأهدل رحمه الله تعالى. قال الناظم رحمه الله: يمسح ذو جبيرة بالماء مع تيمم ولم يعد مهما وضع. هذا الحديث في المسح على الجبيرة. قال المؤلف رحمه الله الشارح: قوله يمسح ذو جبيرة بالماء مع تيمم، أي يعمها بالماء إذا كانت بأعضاء الوضوء. الإنسان إذا أصابه شيء في موضع من مواضع الوضوء، معروف مواضع الوضوء ثلاثة: اليد والقدم والوجه، أو أربعة بالرأس. هذه المواضع إذا حصل إصابة في موضع من هذه المواضع ووضع الإنسان جبيرة، الجبيرة يعني أي شيء للجراحة، أي شيء للجراحة، نعم، ففي هذه الحالة يشترط أن يعمها بالماء إذا كانت في أعضاء الوضوء، يتوضأ ويعم الجبيرة بالماء. هو الآن جرح في يده، فوضع على هذا الجرح لفافة أو وضع عليه شريطا لاصقا، فيتوضأ الوضوء الكامل ويأتي عند هذه الجبيرة ويعمها بالماء، يمسح عليها بالماء. قال: ويكون مسحها مع تيمم عما تحتها، مع تيمم عما تحتها، لأن تحتها موضع يستوجب الغسل، وهو الآن مستور بهذه الجبيرة أو بهذا اللصوق، ففي هذه الحالة يحتاج إلى أن يتيمم لهذا الموضع. إذن فهو سيفعل ثلاثة أشياء: الشيء الأول الغسل لبقية الأعضاء وللأجزاء السليمة من العضو المصاب. الشيء الثاني أنه سيمسح على هذه الجبيرة نفسها بالماء. الشيء الثالث أنه سيتيمم لما تحت الجبيرة وهو الموضع المصاب. إذن يفعل ثلاثة أشياء. قال: فلا يجزئ مسحها عن التيمم، إذن لا بد من الغسل للأجزاء السليمة والتيمم عن الجزء المصاب والمسح فوق هذه الجبيرة بالماء، تمام، نعم. ثم قال: مع تيمم، وفي قوله مع تيمم إشارة إلى أن التيمم ومسح الجبيرة يكونان وقت غسل العليل، فلا ينتقل عن عضو حتى يكمله غسلا ومسحا وتيمما عنه. يعني إن كان الإنسان في وضوء فإنه يفعل هذه الأشياء الثلاثة في الموضع الذي يكون فيه الترتيب الطبيعي للوضوء. فلو كانت مثلا في اليد، إذن فيغسل الوجه أولا ثم يبدأ فيغسل اليدين ويمسح على الجبيرة التي في اليدين ويتيمم عن الموضع الذي تستره الجبيرة من اليدين. وإن كان في القدمين يبقى سيفعل هذا كله عند الترتيب الطبيعي للغسل، يغسل وجهه ثم يغسل يديه ثم يمسح على رأسه ثم إذا جاء إلى القدمين يفعل هذه الأشياء الثلاثة. يبقى إذن المسح على الجبيرة والتيمم يكون في موضع ترتيب غسل العضو الذي عليه الجبيرة. قال: وهذا بالنسبة للمحدث حدثا أصغر، لأن المحدث حدث أصغر هو الذي يطلب معه ترتيب الأعضاء، هو الذي يطلب معه ترتيب الأعضاء، الوضوء يطلب فيه الترتيب. قال: أما ذو الحدث الأكبر فيمسحها ويتيمم متى شاء، لأن البدن كله في الغسل، البدن كله في الغسل عضو واحد، فسواء مسح أولا وتيمم أولا أو مسح آخرا أو مسح أثناء فكل هذا ايه جائز. جميل. فلذلك في الغسل عن الحدث الأكبر يمسح ويتيمم ويغسل هذا العضو متى شاء. وخرج بقوله بالماء التراب فلا يمسحها به، يعني لا يمسح على الجبيرة بالتراب، لا نقول له مثلا اغسل الأعضاء السليمة والأجزاء السليمة من العضو المصاب ثم تيمم عن هذه الجبيرة وخذ بعض التراب وامسح على الجبيرة من فوق، لا، إنما الذي يجزئ أن يمسح عليه بالماء، أن يعممه بالماء لا بالتراب، لا بالتراب. قال فلا يمسحها به، لا يمسح الجبيرة بالتراب، لأنه لا يؤثر من فوق حائل، لأنه لا يؤثر من فوق حائل. أما الماء فيتسرب أو يعني ينزل من خلال يعني الفراغات الموجودة في الجبيرة وغيرها قدر الإمكان طبعا، وهو لا يصل على كل حال إلى الجبيرة وإنما قدر الإمكان. قال ولم يعد مهما وضع، ولم يعد أي للصلاة، وقوله مهما وضع أي الجبيرة، ومثلها كل ساتر كلصوق، لو وضع الجبيرة أو وضع أي ساتر كلصوق فإنه لا يعيد هذه الصلوات التي يصليها بعد فعله لهذا الفعل على الوصف الذي ذكرناه. قال مهما وضع على طهارة، ولكن من على عضو تيمم لصوقا جعل على طهارة، قوله على طهارة أي لذلك العضو الذي هي عليه، ولم تأخذ من العضو إلا ما لا بد منه للاستمساك. يشترط في الجبيرة حتى تكون الصلاة بها صلاة لا يطالب الإنسان بإعادتها، يشترط لذلك شرطين. الشرط الأول أن يكون وضع الجبيرة على طهارة، قبل أن يضع الجبيرة أن يكون متطهرة متوضئة. والشرط الثاني أن تكون الجبيرة على قدر الجرح، على قدر الجرح أو زيادة عن الجرح بما يحتاجه استمكانها، أن تكون متمكنة من مسألة الرباط أو من مسألة الاستقرار وهكذا. قال على طهارة أي لذلك العضو الذي هي عليه، فإذا وضع الجبيرة على طهارة. قال ولم تأخذ من العضو إلا ما لا بد منه للاستمساك، يعني كانت على قدر الجرح وزيادة اللي هي الزيادة الضرورية لكي تستمسك على الإيه على الجرح. في هذه الحالة إذا أراد أن يصلي يقوم فيتطهر في أعضائه السليمة وفي أجزاء السليمة من هذا العضو المصاب ثم يمسح عليها بالماء ثم يتيمم لهذا الموضع ثم إيه ثم يصلي. إذا فعل ذلك بهذه الصفة فإنه لا يطالب بإعادة الإيه بإعادة الصلاة مهما مرة أخرى. تمام. قال مهما وضع على طهارة، ولكن من على عضو تيمم لصوقا جعل، قوله ولكن من على عضو تيمم إلى آخره، أي ولكن يعيد وجوبا من جعل بألف الإطلاق لصوقا على عضو تيمم وهو الوجه واليدان. واليدان لماذا؟ لأن قلنا إن الموضع الذي تستره الجبيرة يكون البدل من غسله، ها البدل من غسله أن يتيمم، فإذا تيمم الآن فتيممه أيضا ناقص. لماذا؟ لأن الموضع المصاب موجود في اليد أو موجود في الوجه وهما عضو التيمم، إذن فالبدل والمبدل منه كلاهما سيكون ناقصا، كلاهما سيكون إيه سيكون ناقصا. ففي هذه الحالة يطالب هذا الإنسان بالإعادة، إنما يصلي على حاله فيما يتيسر له، لأنه إيه؟ لأنه في حالة ضرورة، ويطالب بعد ذلك بالإعادة لأن هذا شيء نادر. ثم قال لصوقا، وقوله لصوقا بفتح اللام، وهو ما يجعل على الجرح من قطنة أو خرقة أو مرهم. فإذا الإنسان كان العضو في غير الوجه واليدين مع الصفة التي سبق ذكرناها، هذا لا يطالب بالإعادة. فإذا كان في الوجه أو اليدين أو على صفة غير الصفة التي سبق وذكرناها فإنه يطالب بالإعادة. قال وإنما وجبت الإعادة على من ذكر وإن وضعه على طهر لنقصان البدل والمبدل. من ذكر اللي هو من الذي موضع الإصابة فيه في عضو من أعضاء التيمم في الوجه أو في اليدين. لماذا؟ قال لنقصان البدل والمبدل. لنقصان البدل والمبدل، البدل وهو التيمم ناقص لأن التراب حينئذ لن يمر على جميع الوجه واليدين، والمبدل هو الغسل، الغسل لهذه الأعضاء أيضا ليس كاملا، فنقص البدل ونقص الإيه؟ ونقص المبدل، من نقص المسح بالتيمم بالتراب ونقص الإيه؟ الغسل، نقص الغسل بالوضوء. قال وما جرى عليه الناظم من وجوب القضاء على من ذكره وما اعتمده أكثر الأصحاب. والذي اعتمده ابن حجر في التحفة أنه لا فرق بين أعضاء التيمم وغيرها، فحيث وضع الجبيرة فيها على طهر لا يجب القضاء، كما هو قضية إطلاق الجمهور. إذن هذه مسألة فيها خلاف في المذهب، من العلماء من اعتمد الفرق بين عضو التيمم وبين غيره، ومن العلماء من قال حكم عضو التيمم في الجبيرة حكم غيره، وإلى الأول ذهب ابن حجر لم يفرق، وإلى الثاني ذهب الرملي فرق، قال إن كان على عضو التيمم فإنه إيه؟ فإنه يطالب بالإعادة. نعم، وهذا هو المعتمد، هذا هو المعتمد، أنه لا بد من القضاء إن كان في عضو التيمم، إن كان في أحد عضوي التيمم. ثم قال وجنبا خيره أن يقدم الغسل أو يقدم التيمم. قوله وجنبا أي وخير جنبا إذا تيمم عن جراحة أن يقدم الغسل أي للصحيح، ثم بعده تيمم عن الجريح مع مسح الجبيرة بالماء، أو يقدم التيمم. قوله أو يقدم التيمم أي لأنه لا ترتيب بينهما، لأن بدن المجنب أو الجنب ونحوه كعضو واحد، وهذا سبق وقلنا. يبقى إذن في حالة الوضوء يطلب الترتيب بين الأعضاء، فلا يأتي بالمسح على الجبيرة والتيمم عنها إلا في موضعه من الترتيب الطبيعي للوضوء. وأما في الغسل فإن شاء أن يتيمم في أوله أو في آخره أو في أوسطه، له أن يفعل ما يشاء، لأن البدن كله في الغسل كعضو واحد ليس فيه ترتيب. ثم قال وليتيمم محدث إذ غسل عليله ثم الوضوء كمل. قوله وليتيمم أي وجوبا، محدث حدثا أصغر. إذ غسل عليله، قوله إذ غسل عليله أي وقت غسل عليله رعاية لترتيب الوضوء. قوله ثم الوضوء كمل بتشديد الميم، فإذا كانت الجراحة في رجله غسل وجهه ثم يديه ثم مسح رأسه، ثم هو مخير إن شاء غسل الصحيح من رجليه ثم تيمم عن الجراحة، وإن شاء تيمم بعد مسح رأسه ثم غسل الصحيح من رجليه، والأولى في القسمين تقديم التيمم ليزيل الماء أثر التراب. لا، ربما فيه خلط في هذا عند المؤلف لأنه تكلم عن الرجلين والرجلين لا أثر فيهما للتراب، لأن الرجلين ليس من موضع التيمم. عموما فهو يريد أن يقول في حالة الرجلين إن شئت قدم المسح أو قدم التيمم أو قدم الغسل، يعني قدم هذه الثلاثة، تخير في هذه الثلاثة لكن في موضع الترتيب، وهو آخر آخر أفعال الوضوء، آخر أفعال الوضوء. ثم قال: فإن يرد من بعده فرضا وما أحدث فليصلي إن تيمم عن حدث أو عن جنابة، وقيل يعيد محدث لما بعد العليل. قوله فإن يرد من بعده فرضا، أي آخر غير الفرض الذي صلاه بالتيمم. الإنسان صاحب الجبيرة الذي يتيمم لأجل الجبيرة، هل يجوز له أن يجمع فرضين اثنين بهذا التيمم، التيمم المكمل للوضوء؟ فقالوا لا، لا يجوز له أن يجمع فرضين بهذا التيمم المكمل للوضوء. فماذا يفعل؟ قالوا فإن يرد من بعده فرضا، أي آخر غير الفرض الذي صلاه بالتيمم، هو غسل الأعضاء الصحيحة وغسل الأجزاء الصحيحة من العضو العليل، وعمم المكان الذي فيه الجراحة بالماء، ثم تيمم عن هذا الجزء العليل وصلى الفرض الذي صلاه، ثم بدا له أن يصلي فرضا آخر ولم يحدث، لم يحصل منه حدث، فهذه الحالة ماذا يفعل؟ قال فإن يرد من بعده فرضا وما أحدث، وما أحدث قوله وما أحدث أي ولم يكن أحدث بين الفرضين، لم يفعل شيئا من أسباب الحدث، فليصلي إن تيمم. قوله فليصلي إن تيمم أي فليصلي الفرض الآخر إن تيمم له، يعني لا بد من أن يأتي بتيمم جديد، طهره الأول باقي لكن التيمم هو الذي زال، فيأتي لكل فرض جديد بتيمم جديد، لأن طهره الأول بالماء باقي، لا يزيل طهر الماء إلا سبب من أسباب الحدث. وأما فرض أو أما طهر التيمم فإنه يزول بمجرد صلاة فرض به، تمام؟ فليصلي إن تيمم أي فليصلي الفرض الآخر إن تيمم له، لأن طهره الأول بالماء باق، فلم يحتج إلا لإعادة التيمم، لأنه يجب لكل صلاة، كل صلاة فريضة تحتاج إلى تيمم جديد، فإذا صلى بالتيمم الأول فرضا وأراد أن يصلي فرضا آخر يجدد التيمم فقط، وأما طهره الثاني فإنه باقي، الطهر الذي كان بالغسل هو باقي. فإن يرد من بعده فرضا وما أحدث فليصلي إن تيمم عن حدث أو عن جنابة، عن حدث أو عن جنابة، وقوله عن حدث أو عن جنابة أي يكفيه ذلك، سواء كان تيممه عن حدث أصغر أو عن جنابة، سواء كان عن حدث أصغر أو عن أو عن جنابة، يعني هذا التيمم إن كان تيمما مكملا للحدث الأصغر، أو كان تيمما مكملا عن الغسل الذي للحدث الأكبر، يعني كان ذلك التيمم ضمن الوضوء أو كان ذلك التيمم ضمن الغسل، فإنه يصلي به الفرض، ثم إذا شاء أن يصلي فرضا آخر يتيمم تيمما آخر. وأما وضوءه الناتج عن الغسل أو وضوءه الناتج عن غسله لأعضاء الوضوء سابقا فإنه باق لم يزل، طالما أنه لم يحدث، طالما أنه لم يحدث عن حدث أو عن جنابة، وقيل يعيد محدث لما بعد العليل. قوله وقيل يعيد محدث لما بعد العليل، فإذا كانت الجراحة في يده فيعيد مسح رأسه وغسل رجليه، وصيغة قيل تمريض، يعني جاء في قول ضعيف أشار إلى ضعفه بكلمة قيل أن الإنسان لا يفعل هذا، لا يتيمم فقط، وإنما يلزمه أن يتيمم ثم ينظر هذا التيمم أين هو، هل هو في رأسه، فما الذي بعد غسل الرأس في الوضوء؟ القدمين. يبقى يجب عليه مع التيمم أن يغسل القدمين. طيب وإن كان في وجهه، يبقى بعد الوجه هناك غسل لليدين ومسح للرأس وغسل للقدمين، يعني كأنه يكمل الوضوء، يكمل الوضوء من عند التيمم، من عند التيمم لذلك العضو، ثم يأتي بغسل ما بقي من الأعضاء بعده. تمام. وهذا رأي ضعيف أشار إليه بكلمة قيل، وصيغة قيل تمريض، يعني قول مريض قول ضعيف، تمريض يعني تضعيف، فلا تستعمل في اصطلاح أكثر العلماء إلا لما كان ضعيفا كما هنا. وقال أكثر العلماء لأن كلمة قيل تستعمل لثلاثة أشياء في اصطلاح العلماء: الشيء الأول الاختصار، والشيء الثاني للجهالة بالقائل، والشيء الثالث للتضعيف كما قال هنا. ففي الغالب في اصطلاح أكثر العلماء يستعملونها للإيه؟ يستعملونها للتضعيف والتمريض، التضعيف والتمريض، قيل، روي، ذكر، حكي، وهكذا. وأما يعني تفريق بين قيل التي للتضعيف، وقيل التي لعدم العلم بالقائل، وقيل التي للاختصار، فإنما يكون ذلك بحسب السياق وبحسب الإيه؟ وبحسب الذي قال هذا، الذي قال هذا، يعني تعلم بالقرائن. قال: وخرج بفرضا النفل، وخرج بفرضا التي في قوله فإن يرد من بعده فرضا، يعني ماذا لو أراد أن يصلي نفلا؟ صلى فرضا بذلك الوضوء المكمل بالمسح والتيمم، ثم أراد أن يصلي نفلا، قال فلا يعيد له التيمم، لا يعيد، لأنه يجوز له أن يصلي بتيمم واحد فرضا وما شاء من النوافل. وبقوله وما أحدث، ما إذا أحدث، يعني لما قال فإن يرد من بعده فرضا وما أحدث، يعني هذا الذي قلناه في أنه يعيد التيمم فقط، هذا إذا لم يحدث، فإذا أحدث فإنه يعيد الطهر كله، فإنه يعيد الطهر كله، يعني يأتي بالطهر كاملا. نعم. قال: ومن لماء وتراب فقد الفرض صلى ثم مهما وجد. قوله ومن لماء وتراب فقد، إنسان فقد التراب وفقد الماء، ليست عنده وسيلة من وسائل الطهارة التي يستعملها في رفع الحدث، لا الماء موجود ولا التراب موجود، لو كان التراب موجودا لتيمم في فقد الماء، لكن الماء غير موجود فلا يستطيع الآن الغسل ولا الوضوء، وكذلك التراب مفقود، التراب أيضا مفقود ليس بموجود، فلا يستطيع التيمم لا عن وضوء ولا عن غسل. قال: كأن حبس بموضع لا يجد فيه أحدهما، حبس في مكان ليس فيه الماء وليس فيه التراب، أو وجد ترابا نديا لم يقدر على تجفيفه، يعني وجد لكن ما وجده لا يصلح، ليس له غبار، تمام، فوجد وجد ما لا يصلح، فكأنه ما وجد، فكأنه ما وجد، يعني وجد شيئا هو في حكم العدم. تمام. ومن لماء وتراب فقد الفرض صلى، قوله الفرض صلى أي وجوبا لحرمة الوقت، والمراد فرض الوقت، يعني يتهيأ، يتهيأ ويقوم يصلي الفرض الواجب عليه في ذلك الوقت، فإن كان فرض الظهر يصلي 4 ركعات، إن كان فرض العصر يصلي 4 ركعات، إن كان فرض المغرب يصلي 3 ركعات، وهكذا لحرمة الوقت، يعني ليس لإسقاط الصلاة عنه، ليس لإسقاط الصلاة عنه، وإنما لحرمة الوقت. قال: والمراد فرض الوقت كما تفيده العهدية، لأنه قال إيه؟ الفرض صلى، الفرض الألف واللام معناها هنا ألف ولام العهد. وما معنى ألف ولام العهد؟ احنا سبق وقلنا إن العهد إما عهد ذكري يعني مصحوبا بذكر كلمة فرض سابقة، أو ذهني يعني عندنا علم بها سابقة، وإما حضوري يعني مصحوبا بالإيه بذكره كذلك مع الإشارة. فالمقصود هنا العهد الذهني. الفرض صلى يعني الفرض المعهودة، وهو فرض الإيه الوقت الذي يمر عليه الآن. قال: فخرج الفائتة والنافلة ونحو مس المصحف، لأنه ما أجاز له إلا أن يصلي فرض الوقت فقط. فلو كان عنده فروض سابقة فاتته، عنده فوائت، هل يقضيها؟ لا، لا يقضي. لو كان عنده نوافل أيضا لا، لا يقضي، إنما لا يقضي إلا الفرض الخاص بالوقت، الفرض الخاص بالوقت، فلا يقضي فرضا سواه، ولا يقضي شيئا ليس بفرض من نوافل أو غيرها. ونحو مس المصحف، لأنه ما أجاز له إلا فرض صلاة، أما مس المصحف وغيره فإنه هذه الأشياء تحرم عليه، فإنها تحرم عليه. ثم مهما وجد، قوله ثم مهما وجد بفتح الواو اللي هي وجد فعل ماض والألف للإطلاق، من ذين فردا حيث يسقط القضاء به فتجديد عليه فرضا. قوله من ذين الإشارة إلى الماء والتراب. فردا أي واحدا بعدما انتهت محنته أو فرجها الله عليه، فوجد واحدا من هذين الشيئين، وجد وسيلة من وسائل الطهارة، وجد الماء أو وجد التراب، في هذه الحالة ماذا يفعل؟ قال: ثم مهما وجد من ذين فردا، من ذين فردا وجد واحدا من هذين حيث يسقط القضاء. قوله حيث يسقط القضاء أي بأن وجد التراب بمحل الغالب فيه عدم الماء. والآن يفترض الشيئين، أنه وجد الماء، فإذا وجد الماء يتوضأ ويصلي فرض وقته ويقضي ما عليه مما مضى، هذا لا جدال فيه. فماذا لو أنه وجد التراب وسيتيمم؟ لا خلاف أيضا على أنه يصلي الفرائض الحالية التي تجب عليه بالتيمم، فإذا أذن الظهر يتيمم ويصلي الظهر لأن واجد للتراب، إذا أذن العصر يصلي ويتيمم بالتراب. لكن السؤال هل يقضي ما فاته؟ هذا يختلف باختلاف المكان الذي هو فيه. هل المكان الذي هو فيه لن يطالبه الشرع بقضاء هذه الصلوات الفائتة مرة أخرى، أم سيطالبه بقضائها؟ إن كان لن يطالبه بالقضاء فليقضي الآن، ينتهز الفرصة وهو موجود، تمام. وأما إن كان سيطالب مرة أخرى بالإعادة، يبقى لا يشغل نفسه بقضاء الفوائت، لأنه في كل الأحوال سيعيدها مرة أخرى، تمام. ولذلك قال حيث يسقط القضاء أي بأن وجد التراب بمحل الغالب فيه عدم الماء، لأن الإنسان إذا فقد الماء في مكان يغلب فيه وجود الماء فإنه يطالب بإعادة الفرض الذي صلاه بهذا التيمم. إنسان في مكان معمور مأهول الماء موجود فيه باستمرار، ثم انقطع الماء نهارا كاملا، طلب الماء فلم يجده، تحقق في حقه أن يتيمم، فتيمم وصلى لحرمة الوقت لأنه لا يجد إلا التراب. هذا الإنسان أول ما تأتي الماء نقول له إيه؟ توضأ وأعد الصلاة التي صليتها بالتراب، التي صليتها بالتيمم. لماذا؟ نقول له لأن هذا المكان النادر فيه فقد الماء، النادر فيه فقد الماء، والقاعدة النادر لا حكم له، إنما يأخذ إيه؟ يأخذ حكم الطبيعي، يأخذ حكم العمل العادي. ففي هذه الحالة يطالب بالقضاء. طيب العكس، إنسان في سفر وفي مكان غير مأهول، وهذا المكان النادر فيه أن يوجد الماء، والأصل فيه أن يفقد الماء، هذا إذا تيمم بعد طلب الماء والبحث عنه والتفتيش، تيمم وصلى تسقط عنه المطالبة، هذه الصلاة مجزئة ولا يطالب بالإعادة. لماذا؟ لأن الأصل في السفر في هذا المكان الذي صلى فيه فقد الماء، الغالب فيه عدم الماء، الغالب فيه عدم الماء. فأيضا نقول لهذا الإنسان المحبوس في هذا المكان وقد فقد الماء والتراب، فصلى صلوات بغير طهور، فاقد الطهورين، تمام، وصلى صلوات، فأصبح في ذمته إذا حضر التراب أو حضر الماء أن يقضي ما فاته بدون طهارة، ما فاته بدون طهارة، هذا في ذمته. فإذا كان الماء وجد يطالب بالقضاء بلا خلاف. وأما إذا وجد التراب ففي هذه الحالة نقول ننظر إلى مكانه، هل الغالب فيه عدم الماء؟ نقول نعم، نقول خلاص يصلي الصلاة الحاضرة ويقضي الصلاة الفائتة. وأما إذا كان المكان الذي يوجد فيه الغالب فيه وجود الماء فإننا نقول له تيمم وصلي الصلاة الحاضرة فقط، لأنه لو انشغل بالصلوات الفائتة فقضاها كلها أول ما يأتي الماء فنقول له اقضيها مرة أخرى. ففي هذه الحالة نقول له إيه؟ نقول له هذا بحسب المكان الذي أنت فيه، إن كان المكان في محل الغالب فيه عدم الماء فيسقط عنك القضاء، فاقضي، تيمم واقضي، وإن كان بعكس ذلك فلا تقضي. قال ثم مهما وجد من ذين فردا حيث يسقط القضاء به فتجديد عليه فرضا، حيث يسقط القضاء به أي بالتراب، أي بالتراب، فتجديد عليه فرضا. وقوله فتجديد عليه أي لذلك الفرض بالماء أو التراب الذي وجده بمحل يسقط به القضاء. وقوله فرض بصيغة المبني للمفعول، أما إذا وجد فاقد الطهورين بعد صلاته التراب بمحل لا يسقط فيه القضاء بالتيمم فلا يقضي به ولو في الوقت، إذ لا فائدة فيه. لماذا لا فائدة فيه؟ لأنه سيطالب حين حضور الماء بأن يتوضأ ثم يعيد الصلوات الحاضرة والفائتة، يعني الفائتة من الصلوات التي كانت بغير طهور لا تراب ولا ماء، والصلوات التي أيضا صلاها بتراب بتيمم، فهذا أيضا إيه؟ سيعيد هذا ويعيد هذا. ثم قال ويسن لفاقد الطهورين التيمم برمل أو صخر، أي إن قلد القائل به وإلا أثم لتلبسه بعبادة فاسدة. قال إذا لم يتوفر له إلا رمل لا غبار له أو صخر، وهذان لا يتيمم منهما الإنسان عندنا مثلا في الشافعي، وغيرنا من الفقهاء مثلا مثل الأحناف يجيزون التيمم به. إذا هو قلد أبا حنيفة في هذه المسألة يجوز له أن يفعل، ويجوز له أن يعتمد ذلك تيمما ويصلي. أما إن كان يعتقد بأنه لا يجوز التيمم إلا بتراب أو برمل له غبار، في هذه الحالة نقول له إيه؟ نقول له لا تتيمم بالرمل، لا تتيمم بالصخر. لماذا؟ لأنك إذا فعلت ذلك وأنت تعتقد أنه لا يجوز فالانشغال بما لا يجوز معصية. الانشغال بما لا يجوز معصية لماذا؟ ها، لأن الانشغال بما لم يشرع على نية العبادة غير صحيح، غير جائز. قال وإلا أثم لتلبسه بعبادة فاسدة، لتلبسه بعبادة فاسدة. فهذه عبادة فاسدة على اعتقاده وعلى مذهبه، فإذا كان يعتقد أنها فاسدة فلا يجوز له أن يقبل عليها، لا يجوز له أن يقبل عليها. والتلبس بالعبادة الفاسدة يأثم الإنسان بسببه. تمام، هذا نهاية كتاب التيمم، نتوقف هنا. وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.